بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو الدرس الثاني في شرح تفسير الجلالي، وهو من بداية سورة البقرة. سورة البقرة هي مدنية، وقد اتفقت معكم على أن مدنية هو التي نزلت بعد الهجرة، وهي 206 أو 70، في اختلاف في العد بحسب عد الآيات. فمثلا هناك من يعد ألف لام ميم آية، هناك من لا يعدها آية أو نحو ذلك، فهي 206 أو 87 آية. الآية الأولى ألف لام ميم، قال الشارح المفسر: الله أعلم بمراده بذلك. وهذا كلام صحيح، فإن هذا هو تفسير أكثر السلف، وهو المنقول عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كما ذكره ابن كثير في التفسير. وهنا نقف وقفة يعني قليلة، وهي أن التفسير في مثل هذه الصحابة رضي الله عنه فوضوا علم هذه الآيات لله سبحانه وتعالى، لأنهم ليس لهم نص أو ليس عندهم نص صريح في تفسيرها، وثم هي غير معلومة. ما هو المعلوم من ألف لام ميم؟ غير معلوم المعنى، ولذلك فوضوا علمها لله سبحانه وتعالى. وبما أن الخلفاء الأربعة يعني اجتمعوا على هذا، فهذا حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بل اجتماع أبي بكر وعمر يعني وحدهما حجة، فكيف إذا اجتمع الأربعة؟ فيكون مطابقا لنص النبي صلى الله عليه وسلم. وانتصر كثير من أهل العلم إلى أن يعني أو بعض أهل العلم إلى أن الخلفاء الأربعة إذا اجتمعوا على قول فإنه حجة يجب العمل بها. وهذا التفويض في المعنى لما لا يعلم معناه، وأما ما يعلم معناه فلا يجوز تفويض معناه، وإنما يجوز تفويض الكيفية إذا لم تعلم. ومثل ذلك صفات الله عز وجل، فإن معانيها معلومة من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع ومن ناحية سياق الآيات، فلا يجوز أن نفوض معناها. ومن يفوض معناها يكون أنزلها منزلة ألف لام ميم التي لا تعلم معناها. الله عز وجل لن يخبرنا بأسمائه وصفاته إلا ولها معنى نتعبد به لله سبحانه وتعالى. فكيف الإنسان يقول يا حي يا قيوم ويتعبد الله عز وجل بهذه الصفات، ويا غفور يا ودود إلى غير ذلك من أسماء الله عز وجل وصفاته ورحمة الله عز وجل، يعني كما ورد هذه الأسماء وهذه الصفات لا بد أن لها معنى، ولا يجوز أن يفوض معناها. وإلا وقعنا في فرقة المفوضة يفوضون معاني أسماء الله وصفاته، وأما أهل السنة لا، يفوضون الكيفية، وأما المعنى فالمعنى معلوم. نعم. طيب، قال ذلك أي هذا. طيب، هذا اسم إشارة للقريب، وذلك اسم إشارة للبعيد. ويعني النكتة في ذلك أن الإشارة هنا المقصود بها تعظيم مكانة كتاب الله عز وجل. هدى، نعم، يقول أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب أي لا شك فيه أنه من عند الله عز وجل. وجملة النفي خبر، جملة النفي هنا اللي هي لا ريب فيه، يعني عندنا الآن ذلك مبتدأ، والكتاب بدل، لأن ما يأتي بعد اسم الإشارة كان معرفا بأل فهو بدل، وأما إن كان غير معرف بأل فيكون خبر، لكون ذلك كتاب فكتاب خبر، لكن ذلك الكتاب فهي بدل من ذلك. لا ريب فيه هذه جملة خبر المبتدأ، هدى للمتقين خبر ثاني، خبر ثاني ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين لا ريب فيه خبر أول، وهدى للمتقين خبر ثاني. قال هدى خبر ثاني أي هاد، أي هاد. لماذا لماذا هنا قال أي هاد؟ لأن هدى مصدر، ولكنه أريد به اسم الفاعل، ولهذا عبر عنه بهاد، كما يقال زيد عدل يعني عادل. للمتقين أي الصائرين إلى التقوى، كما قال المفسر صائرين إلى التقوى. طيب كيف يكون متقين وقد حصرت لهم التقوى فعلا ويفسرها بالصائرين إلى التقوى؟ هنا يقال أن المتقين وصف لمن قام به التقوى، والجواب أن وصف المتقين باعتبار المآل الذي يصير إليه من يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. فهنا المتقين باعتبار ما يؤول إليه أمرهم إذا هم فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. وفي هذا بشرى لمن يفعل الطاعات وينتهي عن المنهيات أنه يصير من المتقين عند الله عز وجل. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يصف نفسه بالتقوى. كان عبد الله بن عمر يقول لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لمت فرحا، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا كان خوفهم، خوف الصحابة رضي الله عنهم، يعملون الأعمال ويجتهدون فيها ويخافون ألا تقبل منهم، وهذا شأن المتقين، ويتمنون أن يصلوا إلى هذه الدرجة وهم أهل لها رضي الله عنهم جميعا. امتثال الأوامر أي لكي يصيروا بامتثال هذه الأوامر واجتناب النواهي يعني متقين. قال لاتقائهم بذلك النار، يعني هنا لاتقائهم أي التعليل لتسميتهم متقين، فهم سموا متقين لاتقائهم بذلك النار، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. الذين يؤمنون، قال هنا تفسيرا يصدقون، وهذا ليس بتأويل. لماذا؟ لأن الإيمان لغة هو التصديق، ويأتي في الشرع على عدة معان، إما أن يقصد به التصديق هو الاعتقاد الجازم، أو يقصد به التصديق مع العمل، أو العمل فقط. ولكن هنا لما قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هنا يعني يحتمل أنه يراد به التصديق لتعلقه بالغيب، لأن بالغيب هنا جر ومجرور متعلق بالفعل يؤمنون، فهنا قوله يصدقون صحيح لأنه تعلق بالغيب، لأن عندنا الجر والمجرور يتعلق بالفعل، والغيب المطلوب فيه هو التصديق. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه تابعة لذلك وداخلة في الإيمان لا شك، لا شك أن دخلها في الإيمان، لكن هنا لما قال يصدقون ليس ذلك بتأويل، وليس بذلك أنه يخرج العمل من الإيمان. فالمراد بالتصديق هنا كما قدره المفسر الذين يؤمنون أي يصدقون بالغيب، أي بما غاب عنهم من البعث والجنة. هنا المصدر بالغيب بمعنى الفاعل، أي بمعنى اسم الفاعل، وهذا قال بما غاب، لأن الفعل غاب هنا يعني غاب يغيب غيب غيبا، فهو المصدر، وغائب اسم الفاعل، ولذلك فسره هنا بأن المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل، فقال بما غاب عنهم من البعث والجنة، والنار، فكل هذه أمور تحتاج إلى التصديق. ثم قال ويقيمون الصلاة، وهنا العمل تابع للإيمان وداخل فيه. ويقيمون الصلاة أي يأتون بحقوقها، وقوله يقيمون بخلاف ما لو قال يصلون، فالأولى يقيمون أفادت أداءها بشروطها وأركانها وأدابها. ومما رزقناهم أي أعطيناهم، ينفقون في طاعة الله. نعم. الآية الرابعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك، قال المفسر أي القرآن، وما أنزل من قبلك قال أي التوراة والإنجيل وغيرهما، وبالآخرة هم يوقنون أي يعلمون. هنا فسر اليقين بالعلم، مع أن العلم أعم من اليقين، ذلك أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت مقابل الظن، وأما اليقين فهو إتقان العلم بنفي الشك والشبهات عنه، ولهذا يوصف الله بالعلم ولا يوصف باليقين سبحانه وتعالى. وتفسير اليقين هنا بالعلم هو من باب تفسير الشيء بما هو أعم منه، وذلك لا شك جائز. قال أولئك أي الموصوفون بما ذكر، لما قال الموصوفون هنا كأن فيه إشارة إلى علة الحكم، لأن العلة تسمى وصفا، وقال هنا الموصوفون، وإذا رتب الحكم على وصف صار الوصف علة لهذا الحكم، فكونهم على هدى من ربهم وكونهم هم المفلحون راجع لعلة كونهم مؤمنين بما أنزل الله من كتبه وموقنين بالآخرة، فمن آمن بكتب الله وأيقن بالآخرة وأتقن الإيمان فهذا هو على هدى من ربه وهذا من المفلحين. نعم. الفائزون بالجنة الناجون من النار، قال إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب، هنا لما قال ذلك فالاسم الموصول الأصل أنه للعموم، ولكن هنا صار للعهد لأنه يعني قال كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما، ولكن قد يعني قد يكون للكفار عامة، وإنما هنا للتمثيل مثل فقط، ولا يشترط أنهم محصورين في هؤلاء، أو ربما يقصد يعني ليس بالكفار الذين كانوا في عهد الرسول فقط، وإنما هي تشمل، وإن كانوا هم المقصودون بها في المقام الأول، إنما يدخل فيها كل من يأتي بعده، سواء عليهم أأنذرتهم. قال هنا بتحقيق الهمزتين، هذه حالة، هذا هنا دخل في القراءات، وإدال الثانية ألف ألفا هذه حالة أخرى، وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة الأخرى هذه حالة أخرى أو حالة ثالثة، وتركه هذه حالة رابعة، يعني كل هذا في هذه الكلمة في القراءات. فعندنا من قال بتحقيق الهمزتين عاصم وحمزة وصلا أو موقفا له تسهيل في الهمزة الثانية، ويعقوب وخلف العاشر والكسائي، كل هؤلاء يعني يحققون الهمزتين. وإبدال الثانية ألفا هذا عند ورش يبدلها مشبعة، وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى هذا عند قالون وأبي عمرو وأبي جعفر، ووجه عند هشام راوي بن عمرو، وتركه أي ترك الإدخال، يعني يسهل الهمزة الثانية ولكن لا يدخل بينهما ألفا بين الهمزتين ألفا، وهذه قراءة ابن كثير ورويس ووجه عند ورش، بقي فقط وجه الهشام أنه حقق الهمزتين مع الإدخال، لم يذكر هذا الوجه. طيب، أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم سبحانه وتعالى، وليس أن الله لا يريد منهم الإيمان، لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم، والإنذار هو إعلام مع التخويف، هذا في اللغة، نعم إعلام مع التخويف. قال بعد ذلك ختم الله على قلوبهم أي طبع عليها واستوثق فلا يدخلها قيد، ومعنى طبع بمعنى الإغلاق، والختم الشيء أي إغلاقه، فكأن قلوبهم ختم عليها يعني طبع عليها وأغلقت عن الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. وذلك بسبب إعراضهم عن الإيمان وعن العمل بما أنزله الله عز وجل وعن تصديق الرسول واتباعه. قال عز وجل وعلى سمعهم، قال المفسر أي مواضعه، أي مواضع السمع. لماذا؟ لأن الطبع يكون على الأعيان، الشيء الحسي وليس على المعنى، والسمع معنى وليس شيء حسي، فيكون على مواضعه، أي الآذان التي يحصل بها السمع، فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق. وعلى أبصارهم غشاوة، والغشاوة هي الغطاء، فلا يبصرون الحق، ولهم عذاب أليم، أي قوي تام. قال ونزل في المنافقين، وهنا الشارح إذا قال أو المفسر السيوطي إذا قال نزل فيقصد الآية التي بعد ذلك، أي الآية المستقبلة، وإذا قال نزلت فيقصد بها الآية السابقة، كأنه مصطلح يعني قام في تفسيره على ذلك. ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله، وقول ومن الناس في أغلب القرآن يقصد به المنافقون، إذا قيل ومن الناس من يقول ونادرا إذا كانت لغير ذلك. هنا ومن الناس من يقول، من هنا لفظ مفرد أريد به الجمع، يقول فعل ومعه ضمير مستتر تقديره هو، يقول هو، وهنا روعي لفظ من الذي ظاهره الإفراد مع أن معناه المراد به الجمع، ولم يقل ومن الناس من يقولون، فروعي ظاهر اللفظ أنه للإفراد. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم بمؤمنين هنا عاد على المعنى، فيقول عائد على لفظ من، وهم بالجمع عائد على معنى من، وهذا الذي سيحل الإشكال في قوله الآتي. قال المفسر أي يوم القيامة، اليوم الآخر أي يوم القيامة، لأنه آخر الأيام، يعني يقصد آخر أيام الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات فقد قامت قيامته، فيدل على أن آخر يوم في حياة الإنسان في الدنيا هو آخر أيام الدنيا، وإذا مات دخل في مراحل الآخرة، لأن القبر أول مراحل الآخرة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا جميعا، اللهم آمين. قال لأنه آخر الأيام. وما هم بمؤمنين، قال روعي فيه معنى من، الكلام الذي قلت لكم معنى من أنه للجمع، وفي ضمير يقول لفظها أي لفظ الإفراد، ولذلك قدمت الشرح حتى يفهم هذا اللفظ. قال بعد ذلك يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر، وهذا هو معنى النفاق، لأن النفاق أبطان الكفر يظهر الإيمان، وإذا أظهر الإنسان الكفر يسمى زنديقا، فالزنديق هو المنافق الذي أظهر كفره، يعني مصطلح زنديق إن عندما نقرأه مقصود به المنافق الذي أظهر كفره، أي كان يبطن الكفر ويخفي، فلما أظهره فهو وهو مبطن يسمى منافق. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يحكم على شخص بالنفاق، لأن هذا أمر عظيم، لأنه حكم على البواطن، بواطن الأمور. أهل البدع يرمون أهل السنة بالنفاق، لأن من شأنهم عدم إحسان الظن، ومن شأنهم أنهم يعني يحكمون على النوايا، فيكفرون الناس ويكفرون أهل السنة ويكفرون المسلمين بعامة. وأما أهل السنة لا، فيعني لا يحكمون إلا بظاهر واضح متيقن لا يحتمل حسن الظن. يعني لو واحد من الناس خرج وقال وسب الإسلام، هذا لا يحسن به الظن، إذا سب الإسلام صراحة، أو قال أنه صار يهوديا أو نصرانيا أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كأن يعلم أن الله حرم الخمر مثلا، يقول لا الخمر حقها أن تكون حلالا، هذا كافر بلا شك، ومستحل وكافر بلا شك، لأنه كذب بآية الله عز وجل مع علمه أن الله حرمها. نعم. ليدفع عنهم أحكامه الدنيوية أي القتل، لأنهم إن أظهروا كفرهم قتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. وما يخادعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا باطلاع الله نبيه على ما أبطنوا، ويعاقبون في الآخرة. وما يشعرون أي وما يعلمون أن خداعهم لأنفسهم. وانظروا للكلام الذي يأتي، والمخادعة هنا من واحد، لأنه ما يستطيع أحد أن يخدع الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعلم بواطن الأمور ويعلم ما تكنه السرائر. فالمنافقون يعملون عمل المخادع لكنهم لا يخدعون الله. وقيل هنا يعني البعض قال يخادعون الله أنهم يقصدون به يخادعون رسول الله، ولكن لما كان خداع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، فصار خداع الرسول في الحقيقة راجع إلى خداع الله عز وجل، لأن الرسول مبلغ عن الله، فالذي يكفر بالرسول كفر بالله، والذي يخدع الرسول فكأنه يعمل عمل المخادع لله، والله لا يخدعه أحد سبحانه وتعالى. قالوا المخادعة هنا من واحد كعاقبت اللص، لأن كلمة يخادع في هذه فعل من الأفعال التي تقتضي المشاركة، نقول شارك على وزن فاعل خادع، في الغالب تأتي بمعنى المشاركة، لكن أحيانا تأتي لغير المشاركة، تأتي من جانب واحد، كان أقول جاملت فلانا فأنا جاملت هذا الشخص، المجاملة صارت من ناحيته وليست من ناحيته، من ناحيته هو، عاقبت اللص الفعل من ناحيتي أنا وليس من ناحية اللص، لأن اللص لن يعاقب من عاقبه. وذكر الله فيها تحسين، أي تحسين الكلام، يقصد هنا السيوطي هنا التحسين بالاستعمال المجازي، فالمعنى يخادعون رسول الله، وهذا منقول عن الحسن البصري وغيره، وذكر ذلك القرطبي في تفسير. وفي قراءة أخرى وما يخدعون، فهذه واضحة يعني ليس فيها إشكال، لكن الإشكال في يخادعون، أن الفعل يقتضي المشاركة في أغلب أحيانه ولكن ليس دائما، وهنا من الحالات التي يعني الفعل فيها من جانب واحد. في قلوبهم مرض أي شك ونفاق، والمرض المعروف أنه مرض حسي، ولكن هنا فسر بالمرض المعنوي هو الشك والنفاق، والعلاقة بينهما أن كليهما يمرض القلب ويضعفه، لذلك فهو يمرض القلب، قال المفسر فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، فزادهم الله مرضا أي بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم. هنا أليم على وزن فاعل، وفاعل أحيانا تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل، مثل الملائكة بعد ذلك ظهير على وزن فاعل، أي هنا ليس معناها اسم مفعول، المعنى اسم فاعل، أي مظاهر ومعاون للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا بمعنى فاعل، أليم أي مؤلم، أليم أي مؤلم بما كانوا يكذبون. وفي قراءة يكذبون، ولذلك قال هنا بالتشديد أي للذال، أي نبي الله، أي بما يكذبون نبي الله. وبالتخفيف، قراءة التخفيف، وبالتخفيف أي في قولهم آمنا، فإذا كان بالتخفيف فهي في قولهم آمنا، كان بالتشديد فالتشديد هنا يقتضي أن الفعل صار متعديا، متعديا بنفسه. وأما بالتخفيف يكذبون أي في قولهم، تعدى بحرف الجر، أما يكذبون هنا تعدى بنفسه فيتعدى إلى نبي الله عز وجل. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض، أي بالكفر والتعويق، والتعويق هنا معنى إعاقة الناس وصدهم عن الإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. وهذا واقع في كل من يدعو إلى كفر وضلال، فإنه يريد أن يزين ضلاله وكفره ويدعي أنه من المصلحين. قال الله تعالى ردا عليهم ألا، وهي للتنبيه، وألا تأتي للتنبيه وقد تأتي للعرض وقد تأتي للحض. والفرق بين العرض والحض أن العرض حث على الشيء بلطف كما قال سبحانه وتعالى ألا تحبون يغفر الله لكم، وأما التحديد فهو حث على الشيء بعنف كما قوله سبحانه وتعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول إلى آخره. وهنا ألا للتنبيه، هنا رد عليهم، ولأنهم منكرون أنهم مفسدون فالله عز وجل رد عليهم بألفاظ كلها توكيدات على أنهم هم المفسدون، فقال سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انظر إلى التوكيدات، فألا ألا هو حرف استفتاح وهو يدل هنا على التأكيد، يعني من المؤكد يستعمل في التوكيد، وإن كذلك، وضمير الفصل هم، كل هذه من التوكيدات، وتعريف الخبر المفسدون أيضا، والاستدراك بقوله ولكن لا يشعرون، كل هذه توكيدات عديدة لبيان أنهم المفسدون. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرى أن نرجع نكتفي بالإثني عشر آية اليوم حتى لا أطيل عليكم، حتى يعلم بقية الأخوة والأخوات. طيب أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم.